والسلام على اشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. اما بعد فان اصدق الحديث كتاب الله تعالى وخير الهدي هدي نبيه سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثه بدعه وكل بدعه ضلاله. وبالسند المستقيم الى الامام المؤلف رحمه الله تعالى جل خير الدارين. قال: فصل في محرمات الاحرام. فيحرم عليه أي على المحرم بالإحرام بالحج أو العمرة، يعني سواء كان محرما بحج أو محرما بعمرة أو محرما بهما، سبعة أمور هذه الذي بل عدها بعضهم إلى 20 وبعضهم عدهم إلى 10، ولا تخالف فيما بينهم، لأن ما عدا السبعة المذكورة مما زيد داخل فيها. قيل: والحكمة في تحريمها الخروج من العادة. يعني ليش حرمت؟ قال: الخروج من العادة. الإنسان يكون في عادته يتمتع في كل شيء، فلما أحرم بحج أو عمرة أو بهما جعل علامة لدخوله في النسك، أن حرم عليه بعض الأشياء للتمايز ومعرفة حال الإنسان في حال إحرامه وفي حالة عدم إحرامه. يعني جعل هذه المحرمات للتمييز، الحكمة فيها. قال: الخروج عن العادة ليتذكر به المحرم ما هو فيه من العبادة. قال الإمام النووي رحمه الله: وأقول حكمته أيضا ما أشير إليه في الحديث عن مصيره، أنه يكون الحاج أو المعتمر أشعث أغبر ليتذكر بذلك الذهاب إلى الموقف الأعظم يوم القيامة، حينما يحشر الناس حفاة عراة. فالإنسان لما يتجرد يكون فوق الثياب الكبيرة، الثوب، السروال، الفنيلة، العمامة، الغطرة، المشلح، لما يدخل في الإحرام تجرد من ذلك كله، ففي إشعار للإنسان وتنبيه له أن يتذكر موقف الحساب يوم القيامة حينما يحشر الناس عفاة عراة. قال: يتذكر بذلك الذهاب إلى الموقف الأعظم فيجازى بأعماله، إن خيرا فخير وإن شرا فشر. فإذا تلبس الإنسان بالإحرام حمله ذلك على إتقان العمل وإتقان العبادة التي دخل فيها، فيحافظ على عبادته على إحرامه بالحج أو إحرامه بالعمرة، أن لا يفعل فيها ما كان يفعله حال عدم إحرامه بحال ما يكون حلالا. فأول ذلك اللب، إنما يتجرد من جميع اللباس ويلبس زي ما يلبس الكفر. الإحرام الأول على عورته والإحرام الثاني على ظهره، ما في لا عمامة ولا في غطرة ولا في كوت ولا في ثوب ولا في مشلع ولا في شيء، كله متجرد. أولا اللبس. قال: والمحرم ضربان، رجل وامرأة. إما أن يكون رجلا فلا يجوز له أن يلبس إلا هذين المخيطين فقط، الثوبين اللذين لم يحيطا بجسمه، إنما يكون مستورا فيها الستارة. قال: والمحرم ضربان، رجل وامرأة. فأما الرجل فيحرم عليه ستر جميع رأسه أو بعضه بكل ما يعد ساترا، سواء كان محيطا أو غيره، يعني الرأس سواء كان يعمله طاقية أو يعمله غطرة، ما يجوز بول المحيط، لا أي شيء يستر به رأسه. سواء كان معتادا او غيره، فلا يجوز ان يضع على راسه عمامه ولا خرقه ولا قلنسوه يعني الكوفيه مقوره، ولا يعصبه بعصابه يعصب راسه ونحوها حتى يحرم ان يستر منه قدرا يقصد به ستره بسجة ونحوها، اذا لم يكن به سجة. اما اذا كان به جرح فربط ذلك الجرح بعصابة فانه يجوز له ذلك، لانه ما فعله الا لضرورة. فعصابة رأسه عند سجه اذا ما سج فربطه بعصابة بعد ان جعل تحت تلك العصابة دواء فلا يحرم عليه، لكن لو ما في جرح جاب شاد يسد على رأسه قلنا لا هذا محيط عليك الفدية، لكن اذا كانت فيه سجة فربط رأسه بعصابة لتلك السجة التي فيه يعني الجرح فإنه لا يجب عليه ولا يحرم، لا يجب عليه فدية ولا يحرم عليه ذلك. قال رحمه الله، قال الإمام النووي رحمه الله: ويحرم عليه قلب كل ما يعد ساترا. قال: هذا الضابط هو المعتمد، ولا يرد عليه ما لو شد خيطا على رأسه لأنه لا يعد ساترا. قاله الأصحاب بخلاف العصابة العريضة كما في المجموع إلا الذي رواه الإمام النووي إلا إذا كان لجرح أو غيره. والذي يظهر أن مراده بالعريضة ألا يكون بحيث يقارب الخيط، ويحتمل المراد أن يكون بحيث يسمى ساترا عرفا، وقد أطبق وقد يرجع للأول ودخل فيه نحو العسل السخيف وما يحكي البشرة، فتجب فيه الفدية. يعني لو جاب عسل من المكين الممتاز الصغير وضع على رأسه فإن عسل ساتر تجب به الفدية. ولا تغتر بمن توهم خلافه مستدلا بكلام الناس، لأن المدار هنا على ما يعد ساترا عرفا. ولو حكى البشرة يعني ولو كان يظهر لون البشرة، إذن المحدث هنا الترفه، المقصود أن يترفع الإنسان بالستر. أما إذا كان ليس بترفه ولكن لضرورة فيجوز. قال: إن لم يكن به سجة. قال: مفهومه بالنسبة لعدم لزوم الفدية لا بالنسبة لعدم الحرمة، غير مراد بقول المجهول. لو كان على المحرم جراحة فشد عليها خرقة فإن كانت في غير الرأس فلا فدية، وإن كانت في الرأس لزمته الفدية، لأنه يمنع في الرأس المخيط وغيره. والمراد بالسد هنا هو مجرد اللف لا العقد، وإن كان هو المراد من السد الواقع في نحو سد الهميان، الهميان الحجام، الحجام الذي على البطن الذي فيه النفقة هذا ما في شيء، أو على الهميان الذي يلزم الإحرام إنه لا بأس به سواء كان الغطاء أو غيره. قال: إذا لم يكن به سد. أما ما لا يعد ساترا فلا بأس به، مثل أن يتوسد عمامة أو وسادة جعل تحت رأسه ينام، هذا ما في شيء لأنه ما ستر، إنما جعل على حرف واحد ما في ذلك. أو ينغمس في ماء للاغتسال في بركة، وهذه البركة مملوءة بالماء فدخل واغتسل فغطس رأسه، من ما يعد هذا ساتر ولا بأس به. أو كذلك المظلة الذي يستظل بها، أو دخل في محمل أو ركب في السيارة، لكن ما يجعله الروافض عندما يحرمون لا يعلمون ولا يركبون إلا سيارة مكتوبة. يضربهم الشمس يضربهم الحر والعياذ بالله على غير سبيل. لكن أهل السنة والجماعة إذا ركب دخل في محمل أو في سيارة أو في طائرة أو في باخرة فلا بأس عليه، لا يكون ذلك كافرا ولا يحرم عليه. قال أو ينغمس في ماء أو يستظل بمحمل أو نحوه فلا بأس به، يعني لا يكون عليه إثم ولا عليه فدية، سواء مس المحمل رأسه أم لا. معلوم. وقيل إن مس المحمل رأسه لزمه فدية وليس بشيء، يعني قول باطل الذي يقول إذا دخل إنسان السيارة ومس رأسه بعض أصحاب السيارة بل أصبح حقها ما يجب عليه شيء، وإن قال أحد شيء أنه يجب عليه شيء فهو قول مرفوض غير مسلم ولا صحيح. ولو وضع يده على رأسه وأصال أو شد عليه خيطا لصداع أو غيره فلا بأس به، شد رأسك بنحو شيء لوجع ما عليك من خلاف. ولو وضع على رأسه حملا أو زنديلا ونحو كره ولا يحرم على الأصح، ما في عليه خلاف. ولو طلع على رأسه بحناء أو طين أو مرهم فإن كان رقيقا لا يغطي فلا بأس عليه، وإن كان ثقيلا يستر وجبت الفدية على الصحيح. يعني إذا كان ثقيل وضع على رأسه كابس حتى ما يعرف الرأس لما وضعه عليه يجبت الفدية، لكن لو وضع شيء خفيف ما عنده خلاف. أما غير الرأس من الوجه وباقي البدن فلا يحرم ستره بالإزار والرداء ونحوهما، وإنما يحرم فيه الملبوس والمعمول على قدر البدن مثل الثوب مثل السروال مثل الفنيلة مثل المسلح، هذه العباية إذا أدخل يديه فيها، لكن إذا ما أدخل يدين في العباية ما عليه. مثلا كان هناك برد شديد وكانت عنده عباءة فعملها على ظهره دون أن يدخل يديه في كميها فلا بأس عليه، لكن لو أدخلكم اليدين في الكمين كان ذلك لباسا محرما عليه، لكن إذا وضعه هكذا بدون إدخال يديه فلا بأس عليه، لا يكون فيه لأنه لا يكون محيطا. قال وإنما يحرم فيه الملبوس والمعمول على قدر البدن، هذا الذي يحرم عليه. أما إذا لم يكن معمولا على قدر البدن فلا يحرم به شيء. قال الشارح ابن رحمه الله وقوله الوجه أنه لا يجب عليه، قال الإجماع الصحابة رضي الله عنهم عليه، ولا يعارضه خبر الإمام مسلم الذي أخذ به أبو حنيفة ومالك رضي الله عنهما، ولا تخمر رأسه يعني الميت إذا مات وهو محرم ولا وجهه، فقد قال ابن البيهقي ذكر الوجه وهم من بعض الرواة وليس هو مدرج، لأنه مدرج في الحديث وليس هو في الحديث الصحيح، وحمله على الشامل على ما لابد من كشفه من الوجه ليتحقق به كشف جميع الرأس، على أنه نقل عنهما أنهما لا يقولان بمن كشف الرأس الميت ووجهه. قال أو كان معمولا على قدر عضو منه بحيث يحيط به في الكم إما بخياطة وإما بغير خياطة، وذلك كالقميص والسراويل والتبان اللي على اليدين يسمى تبان، والجبة التي يلبس الإنسان وتكون مفتوحة من جهة ولكن يدخل يديه فيها، والقباء هذا القباء الذي يعمل في هذا القباء، والخف الذي على رجليه وكجبة اللبن، كذلك جبة اللبن الذي يلبسه الإنسان لأنه يحرم عليه، والقميص المنسوج غير المحيط، وجرع الزرد والجوشن والجورب السراب، كل هذا ملزق بعضه البعض سواء، كالم الجود والقطن أو غيرهما، وسواء أخرج يديه من كم قباء أم لا، والأصح تحريم المداس وشبهه بخلاف النعل الكندرة هذه موجود، لكن النعل ما في ذلك، الكندرة إنها تحيط بالرجل كاملا فلا لا يجوز، لكن المداس ما في ذلك، فإنه ليس شيئا من هذه، فإن لبس شيئا من هذه لزمه الفدية طال الزمان أم قصر. وأما ما لم يوجد فيه الإحاطة، يعني لا يكون محيطا بالجسم، فإنه لا بأس به. وأما ما لم يوجد فيه الإحاطة المذكورة فلا بأس به، وإن وجد فيه خياطة ما في شيء، أخذ إحرام والإحرام مخير لطرفه، ما في بأس، ما هو إذا مجرد الخيط، لا، المقصود المحرم المحيط بالبدن، الذي يحيط بالبدن هو الذي يحرم عليه، أما ما لم يحيط بالبدن ولا بشيء من أعضائه فلا بأس به. قال وإن وجد فيه خياطة يعني فلا يحرم، فيجوز أن يرتدي القميص، عنده قميص ما عنده إحرام، لبس القميص لفظه ما في شيء، والجبة ويلتحم به في حال النوم ما في بأس، في المشالحان الحظ صراحة، لكن ما أدخل يديه من كمه ما في بأس، إنه لا يعد من هذا، لو قام سقط ما في هذا حيث، فيجوز أن يرتدي القميص والجبة ويلتحم به في حال النوم، وأن يستجر بسراويل ما يلبسه بالتجر والتساس أو بإزار ملاصق، الإزار كان صغير جاب إزار ثاني ولفقه معه حتى صار واسعا صغيرا ما في بأس، وإن كان فيه خير لأنه ما كان محيطا، إنما لفقه ليستطيل أو ليعرض فقط، وأن يستجر بسراويل أو بإزار ملصق من غطاء محيطة، هذا رقعة هذا رقعة رقعة، جمع الرقعة هذه خيطة حتى صارت إزارة، ما في ذلك، وإن كان فيه خياطة، لأن الممنوع الخياطة الذي يحيط بالبدن أو بشيء من جسمه، وله أن يستمر العباءة، قال ثم عباءة استمر، وبالرجال والرداء ساقين وثلاثا وأكثر، وله أن يتقلد السيف ما في بعد يتقلد السيف هذا، ويسد على وسطه الهميان الحزام الذي فيه نفقته أو يلزم إزاره والمنطقة كذلك، ويلبس الخاتم مع الخلاف، ولو ألقى على نفسه قباء أو فرجية وهو مضطجع فإن كان بحيث لو قام يعد لابسه لزمه الفتية، إذا ما يصير، لكن إذا قام مضاع ما بعد يصير، وإن كان بحيث لو قام أو قعد لم يستمسك عليه إلا بإصلاح فلا فتية، لأن يعني المحرم هو الذي يحيط بالبدن ويمسك بالبدن بدون شيء، لأنه خلق سيد المحاط محيط محيط محيط، أما إذا لم يكن محيطا ولا يمسك بالبدن ما عليه شيء. قال رحمه الله تعالى: وإن كان بحيث لو قام أو قعد لم يستمسك عليه إلا بإصلاح فلا بجه، وله أن يعتد الإزار ويشد عليه خيطا إزار الذي يلتحفه. كيف يسوي؟ يقول لا تربطه. كيف يستمسك؟ لا، اربط الإزار أو اربط بشيء أو أعتده، ما في على خلاف. وله أن يعتد الإزار، لا الإزار، لا الإزار، الإزار لأنه الذي يستر العورة. أثبت ذلك بخصوص المصريين، هذا يعد يسر عظمة، يعني زررة من أوله لآخره يدخله به خلاص. هذا ما يجي، لأنه يعد ساترا مستمسكا، ساترا متماسكا، هذا لا يجي. وكذلك الشبه المسلك، المسلك يعني المسلكين، مسلكين مسلكين، هذا ما يجوز في الحرام، يعني يعد ساتر ويعد محيط. ولو ان يعتد الازاره ويشد عليه خيطا ويجعل له مثل الحجزه، يعمل عندنا نقول خندوان، يعمل خيار يدخل الرباط منه، ما في ذلك، يجيب له خيط طويل يجعل يشد على جسمه ويجعله خيط ثم يربطه بذلك، ما في ذلك، هذا من عدسات. فله أن يغرز طرفي ردائه في إزاره، الرداء يدخلوا هنا ويدخلوا هنا على الإزار، ما في ذلك، لكن لا يشد الخيط ولا يشد في مشاده. ولا يجوز عقد الرداء ولا أن يزره ولا يحله بخلال، الخلال خلال هذا مكان حتى بحيث ما له عمل ما يطيح. أنا أقولهم في الحرامات طقطقة، وهذا طقطقة من أول إلى آخر، هذا يصير يحلم زي الخياط، ما يجوز، لازم يفكه. ولا يحله بخلال أي مشمط أو مسمار أو شيء من ذي، أو مسلة كذلك، كل هي الخيط أو ذي. ولا يربط خيطا في طرفه ثم يربطه في طرفه الآخر، يعني إذا خيط هنا هذا الجهة خيط له الجهة بعد يجي يربط الخيطين، لماذا؟ هذا صار محيط، ما يجي يجوز استعماله. قال: فافهم هذا فإنه مما يتساهل فيه عوام الحجاج والمعتمرين، ولا تغتر بقول إمام الحرمين أنه يجوز عقد الرداء كالإزار، فإنه شاذ مردود يعني غير مقبول، ومخالف لنفس الإمام الشافعي رضي الله تعالى عنه وأصحابه. وقد روى الإمام الشافعي رضي الله تعالى عنه تحريم عقد الرداء عن ابن عمر، يعني ما جابه من عنده، ولكن رواه عن سيدنا عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما. ولو شق الإزار نصفين ولف على كل ساق نصفا فهو حرام على الأصح، يعني في عائشاته ومحيطه فلا يجب، وتجب فيه الفدية لو فعله، تجبت عليه الفدية. هذا حال الرجل بإحرامه بحج أو عمرة. أما القسم الثاني فهو النساء، أما المرأة فالوجه في حقها كرأس الرجل، يعني لا يجوز لها تفرغ، فتستر رأسها وسائر بدنها سوى الوجه بالمحيط وجميع ما كان هو لها الستر به، يعني بالملاءة أو غيرها بحال إحرامها، لأنها عورة و ولا يجوز لها كشفه، لأن إحرام المرأة في وجهها وإحرام الرجل في رأسه. قال أما المرأة فالوجه في عقلها كرأس الرجل، يعني فلا يجوز لها كسرها، فتستر رأسها وسائر جسمها سوى الوجه بالمحيط وجميع ما كان لها ستر به قبل الإحرام كالقميص والسراويل والخف، يعني كل هذا جائز لها، تلبس الخف وتلبس السراب وتلبس جميع ما هو محرم على الرجل، وتستر من وجهها القدر اليسير الذي يلي الرأس، يحافظ على شعورها لا يبدو منها شيء. إذ لا يمكن كسر جميع الرأس إلا به، وما كان لازم فلا بأس به. قال ومن لا وما لا يتم الواجب إلا به فهو جائز واجب. والستر ورأس المرأة عورة تجب المحافظة على ستره، يعني لا يجوز لها ستره، ولها أن تسجل على وجهها ثوبا متجافيا عنه بحجبة ونحوها، يعني إذا كانت عمل الشيء تعمل كذا ثم تسجل من فوقه ما في ذلك، بحيث ما يلاصق الستر الوجه، ما يكون الستر منسلقا بالوجه، يكون فرق بين وبين الوجه ما في ذلك. ولها أن تسجل على وجهها ثوبا متجافيا بخشبة ونحوها، سواء فعلته بحاجة من حر أو برد أو خوف فتنة، لأن كانت جميلة يستهوي جمالها الناس ينظرون إليها، فإن وقعت الخشبة التي عملتها فأصاب الثوب وجهها بغير اختيارها ورفعته في الحال فلا فدية، وإن كان عمدا أو وقعت بغير اختيارها فاستدامت لزمتها الفدية، وإن ستر الخنف المسكر وجهه فقط أو رأسه فقط فلا فدية عليه، لأنه ربما أن يكون على خلافه، وإن سترهما معا لزمته الفدية. وقد قالت عائشة رضي الله تعالى عنها كنا في حال الإحرام إذا حاذينا الرجال فجلنا، وإذا جاوزناهم فسقنا. والمقصود يرجع الحكمة إلى جمال المرأة وفتنتها، فإن كانت المرأة جميلة وخشية الفتنة كثرت في حالها وجودها بين الرجال.